يا أخوي جزاك الله خير. أبي تسأل الشيخ، تقول إذا كانوا في مكة يا شيخ والناس يصلون صلاة التراويح وهي لم تؤدي نسك العمرة، بأيهما تبدأ يا شيخ؟ تصلي التراويح أولا، لأنها لو تركت التراويح فاتتها، والعمرة لا تفوت، فتصلي التراويح ثم تطوف وتسعى. الله يحرمك.